الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. يا الله علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول السديد والعمل الرشيد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها الأحبة الكرام، قبل أن نتحدث في بعض الموضوعات المتعلقة بما يسميه أهل العلم رحمهم الله في مصنفاتهم ورسائلهم بأداب طالب العلم في نفسه ومع غيره، أحب أن أعرض لمسألة سأل عنها بعض الإخوة، فأحلت في الإجابة على هذا المجلس، وهو حكم من سب الصحابة أو حكم من سب بعض الصحابة. فنحب يعني باب يعني تعميم الفائدة أن نجيب عليه في هذا المجلس ابتداء. فنقول وبالله تعالى توفيق، سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أحوال. الأولى من استباح سبهم والقدح فيهم واعتقد حليته يعني أنه من الحلال، فهذا كافر بالإجماع. نقل هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله في كتاب الصارم المسلول، وهذا واضح. يعني من جاء وقال الصحابة يجوز القدح فيهم، يجوز الطعن في دينهم وعدالتهم، فهذا لا شك كافر، ووجه كفره أنه استباح ما ثبت نقيضه مما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهو عدالة الصحابة رضي الله عنهم ورضا الله ومغفرته لهم. فاستباحته لذلك هو مناقضة لما علم بطبيعة الحال، لما علم خلافه بالضرورة من دين الله عز وجل. والأحاديث والآيات والأحاديث والآثار واردة في فضلهم كثيرة لا تحصى، تبلغ درجة التواتر. فاعتقاد مخالفة هذا ونقيضه واعتقاد لكفر، وإلا فتعديلهم وترضي الله عز وجل عنهم في كتابه كثير معروف. الحالة الثانية من سبهم وشتمهم هو الطعن في جميع الصحابة، يعني الطعن في عدالتهم ودينهم، إما بتكفير أو تفسيق أو تبديع. فهذا لا شك في كفره، ونقطع بردته. لأن طعنه في جميع الصحابة، نعم، وتشكيكه في ديانتهم واعتقادهم، هذا طعن في الإسلام. لأننا نعلم أن كتاب الله عز وجل والسنة الصحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجميع فرائض الدين وشرائعه إنما بلغنا عن طريقهم، فالطعن فيهم طعن في دين الإسلام وقدح في صحته. قد نقل الاتفاق على تكفير من هذا حاله الإمام القاضي عياض رحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء له، في كتاب الشفاء الحالة الأولى واضحة وكذلك الثانية. الحالة الثالثة هو شتم وسب من تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فضله وشرفه ومنزلته عند الله. مثال: أبو بكر الصديق، عمر، عثمان، علي، العشرة المبشرين بالجنة، هؤلاء تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم وشرفهم وعظيم منزلتهم عند الله عز وجل. فالطعن في مثل هؤلاء على حالين أو على نوعين: طعن في دينهم واعتقادهم، طعن في دينهم واعتقادهم، وهذا كفر وردة عن الإسلام. وعلى هذا أكثر أئمة الدين كما قال الإمام مالك رحمه الله: من شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية قال في دينهم قتل وضربت عنقه. يعني قال الله أبو بكر أصلا ليس على الإسلام، أو أبو بكر مبتدع، أو عمر ضان منحرف في دين الله، أو علي ليس على طريقة أهل السنة، فهذا عند أكثر أهل العلم كافر مرتد. وقال الإمام أحمد رحمه الله: في من شتم أبا بكر وعمر قال ما أراه على الإسلام. أحمد رحمه الله قال ما أراه على الإسلام. وقال في من شتم عثمان: هذه زندقة. وقال في من شتم عثمان: هذه زندقة. نأتي على هذا إن شاء الله. وخالف في هذا بعض الفقهاء، وخالف في هذا بعض الفقهاء، فقالوا أن ذلك يستوجب فسقا بالإجماع، أن ذلك يستوجب فسقا بالإجماع. ويعذر ويؤدب صاحبه أدبا شديدا حتى قد يصل إلى القتل. النوع الثاني، النوع الثاني من أي حالة يا أبو الزبير؟ الحالة الثانية. الآن سنتحدث عن النوع الثاني من أي حالة؟ انتظر يا اخوان، انا سالت احدكم ولم اسالكم. هاي ابو زبير، النوع الثاني من اي حاله؟ فعل جوعان وطاحين في شخص لا من أي حالة؟ هاي أبو سعد من أي حالة؟ النوع الثاني من أي حالة؟ يا إخوان إياكم والغفلة. تفضل أبو حارث. من النوع الثاني يكون فيه من شتم وطعن أحد الصحابة من المتواتر فيه النصوص بفضله. مثل؟ مثل أبو بكر. طيب النوع الأول قلنا من طعن فيهم أو من طعن في دينهم وعدالتهم، قلنا صحيح أنهم أنه كافر مرتد وأكثر أهل العلم على هذا، وخالف فيه بعض الفقهاء، القول في له اعتباره. طيب النوع الثاني من هذه الحالة، النوع الثاني أن يقدح فيهم بما لا يتعلق في دينهم، بما لا يتعلق في دينهم، كأن يذكروا نعم كأن يذكروا ببعض الصفات المذمومة، كأن يذكروا ببعض الصفات المذمومة كالبخل والجبن ومحبة الرئاسة وغير ذلك. فهذا عند التحقيق فسق، عند التحقيق يعني عند التحقيق الشرعي فسق، وكبيرة من كبائر الذنوب، وكبيرة من كبائر الذنوب تستوجب تعزيرا شديدا، ولكنها لا تبلغ بصاحبها الكفر، ولكنها لا تبلغ بصاحبها الكفر. طيب يا إخوة، إن طرحنا مسألة فالجواب عنها يكون لا يكون ابتدارا، وإنما من كان له جواب يرفع يده. ما الدليل على أن الطعن في الصحابة أو سب من تواتر فضله في غير دينه فسق وكبيرة لكنها لا تبلغ به درجة الكفر؟ تفضل. كيف؟ ما وجه الاستدلال؟ أنه سمى الله سبحانه وتعالى مجيء الفاسق من أجل ماذا سماه فاسقا؟ من أجل أنه كذب. لا، على كل حال يمكن أن يستفاد من القصة لكن ليس بهذا الوجه الاستدلالي. تفضل. كيف تستدل بها؟ فإن طعن في عرضه اليوم؟ لا، اليوم كفر يا صلى الله عليه وسلم. جيد. لا، لأن هنا الطعن في لا يصلح أن يكون مثالا، لأنه تغير حكمه بتنزل القرآن، وإن كان يمكن أن يستأنس فيه في أول حكمه. تفضل. تفضل. كان قصة حافظ بن أبي بكر عندما أرسل رسالة إلى أخبار قريش، لما قال عمر بعنا ربعنا. طيب عمر رضي الله عنه بنى هذا الحكم بما بمن يستوجبه ظاهرا. طيب ما وجه الاستدلال؟ اعرفوا صورة المسألة يا اخوة ثم استدلوا. صورة المسألة رجل يطعن في اخلاق في بعض اخلاق الصحابة، نقول هو فاسق ومرتكب كبيرة لكنه ليس بكافر، ما دليلنا على هذا؟ ماذا؟ أنا نظرت لك فقط. تفضل. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم فسوق وسب المسلم هو شتمه وإهانته بما فيه من علو يعني. طيب هذا الدليل أعم من الدعوة. طيب يمكن هذا استدلال بالعموميات، وهو أن السباب هنا السباب منصرف إلى المسلم إلى وصف الإسلام، وهذا متحقق في صحابته وفي غيره، فهو فسوق لا يبلغ به أن يكون من الكفر، لكن هذا من العموميات، نريد دليلا أخص. تفضل عبيد. في حديث كعب بن مالك قال عن كعب بن مالك لما سأل عن رسول الله قال شغله النظر في عقبيه والبردان والنظر في عقبيه، فرد الغيبة صحابي آخر فسكت عنه. جيد، جزاك الله خير. نعم، إذا يمكن أن يقال من الأدلة على عدم تكفير من طعن في الصحابة أو طعن في بعض أخلاق الصحابة هو أن بعضهم رضي الله عنهم وقع في ذلك، يعني بعض الصحابة صارت بينه وبين أخيه من بعض الصحابة سوء تفاهم مما أدى به إلى أن يتهمه أو يتحدث فيه، ومع ذلك لم يستوجبه كفرا، وإنما كان هذا كبيرة من الكبائر وكسائر أحكام الغيبة والطعن واللمس، كما حصل ما ذكر أخونا أبو عبيدة في قضية من تحدث في كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، وكذلك لما خالد بن الوليد رضي الله عنه تحدث في عبد الرحمن بن عوف بحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. نعم، ولم يقال أن خالد وقع في مكفر، لا، إنما هذا من سائر المعاصي والأثام، لا تسبوا أصحابي فهو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. بعد الدرس إذا كان سؤال ما يكون بعد الدرس، لكن أنا طرحت عليكم للنظر في هذا الدرس. طيب، إذا نقول مما يدل من وقوع السب من بعض الصحابة في بعض الصحابة مما لم يستوجب كفرا وإنما صار من سائر الذنوب والمعاصي، ومن ذلك ما رواه الإمام النسائي في سننه وأحمد في مسنده من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى أبي بكر فشتمه، قال أبو برزة فقلت يا خليفة رسول الله ألا أضرب عنقه، شتمك ألا يستجب هذا ضرب عنق؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه معاذ الله، ما كانت هذه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اشتمني فأضرب عنقه، لا، هذه ليست لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه من الأنبياء، لأن شتم النبي كفر، والتنقص منهم بأي شكل من أشكال كفر وردة، أما التنقص في سائر المخلوقين غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهذا لا يبلغ حد الكفر، ولهذا أبو بكر قال معاذ الله ليست هذه لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نأخذ من هذا الحديث حكما، وهو أن سب بعض الصحابة ما يتعلق بخلقهم أنه كبير من كبائر الذنوب وفسق استوجب تعزيرا، ولكنه لا يبلغ حد الكفر، نسأل الله العفو والعافية من ذلك كله. طيب، الحالة الرابعة، حالة الرابعة هو الطعن في دين بعض الصحابة أو وصفهم بما يذم أو وصفهم بما يذم ممن لم يبلغ فضله وشرفه درجة التواتر، درجة التواتر. وحكم هذا أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وعمل وقع في وفي عمل يستوجب فسقا، حتى لو طعن في دينه، نقول نعم حتى لو طعن في دينه، لكن هذا كبيرة من كبار الذنوب، نسأل الله العفو والعافية. مثال، طبعا الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، وكلهم كما نقل أهل العلم رحمهم الله مغفور لهم إن شاء الله، وكلهم يلقى الله عز وجل وهو عنه راض. وكما قال الإمام ابن حزم رحمه الله: لجلسة أحدهم مع رسول الله طرفة عين خير من عبادة الدهر كله. يعني مجرد هذا الرجل شاف النبي صلى الله عليه وسلم خير من غيره الذي يعبد الله عز وجل دهرا كاملا، فما بالك وهم الذين نصر الله عز وجل بهم الدين، وقام بهم الملة، ونشر بهم دينه وحكمته ووحيه، واصطفاهم واختارهم لصحبة نبيه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كما ثبت عنه: من كان مستنى منكم فليستنى بمن مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم الناس علوما، أو أعظم الناس أو أكثر الناس علوما وأعمقها فهما وألزمها هديا، ثم أمر بانتهاج هديهم والسلوك سبيلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونصر دينه وإقامة شريعته. Thank you. طيب إلى أين بلغنا يا إخوة؟ نعم. نقول أيها الأحبة، هؤلاء نقول أولا الصحابة كلهم رضي الله عنهم عدونا بتعديل الله عز وجل لهم ورضاه عنهم ومغفرته لهم، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بعظيم منزلتهم وعلو رتبتهم وشرفهم، إلا أنهم مراتب، فمنهم الخلفاء الراشدين، منهم العشرة المبشرين بالجنة، ومنهم أهل بدر، ومنهم من بايع تحت الشجرة، وأهل أحد، فهم مراتب يعني. ومنهم من تواتر النقل بفضله وعدالته، ومنهم من ثبت فضله لكنه لم يبلغ حد التواتر والاستفاضة العامة المطلقة. فهؤلاء هم مع شرفهم وعدات، إلا أنهم لا شك أن دون مرتبة غيرهم من إخوانهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فقلنا أن هذا طعن في دينهم أو في هذا فسق كبير من كبار الذنوب، لكنه لا يبلغ درجة الكفر. مثال على ذلك حسان بن ثابت رضي الله عنه، نعم، أو عمرو بن العاص رضي الله عنهم وغيرهم، أو ومن كان نحوهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الصحابة وأفاضل وكبار وعظماء من عظماء الإسلام رضوان الله عليهم، أقام الله بهم الدين ورفع بهم الراية ونصر بهم الملة، ولكن لا شك أنهم دون مرتبة إخوانهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهؤلاء طعنوا في دينهم أو فيما في أو وصفهم بما يذم هو الذي يستوجب، يعني مباشرة صاحبه فاسق ويشرع هجره وتعذيره وتأديبه، وقد يصل تأديبه إن لم يرتدع إلى القتل، إلى القتل، لأن هذا طعن في حملة الإسلام. وهنا جيد، هذا الأمر واضح. نعم يا أخوان، هنا كان أيضا السؤال الذي طرح علينا، وهو ما يتعلق بوصف حسان ابن ثابت رضي الله عنه بالجبن، كما وقع فيه بعض الفساق والجاهلون بمنزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هناك شبه يقولون أن حسان ثابت كان جبانا، لأنه نقل أنه لم يشهد غزوة أو معركة مع النبي صلى الله عليه وسلم قط، وهذا قول باطل عاطل لا وجه له من الصحة. استندوا في ذلك على ما جاء في كتب السير والمغازي، لما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم حسانا في أو النساء أو الصبيان عند حسان رضي الله عنه في بعض حصونه، واستئذان أم عمارة لما جاء اليهودي أن يقتله فأبى حسان، ونزلت أم عمارة فقتلته، قالت وقال ففي هذا علامة جبن. لما ننتهي إن شاء الله. صفية، نعم بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. نعم صفية رضي الله عنها. نعم، فالجواب على هذا أن هذا الخبر منقطع، هذا الخبر منقطع لا أصل له، يعني لا إسناد له، وإنما روي مرسلا هكذا. ولا شك أن اتهام أصحاب النبي بما لا يصح نقلا من التجني عليهم، واتهامهم بما ليس فيه، وهذا عظيم في حق عامة المسلمين، فكيف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا؟ أي قول؟ والله شيخنا أكتب يعني ما أستطيع أن أعيد ما ذكرته نصا. الوجه الثاني أن اتهام حسان بن ثابت رضوان الله عليه بالجبن غير واقع، من حيث أنه رضي الله عنه كان من فحول شعراء العرب، وكان قد أوسع المشركين هجاء وذما وقدحا، أوسع المشركين هجاء وذما وقدحا، وعادة العرب قديما استهداف الشعراء بالذم. استهداف الشعراء بالذم، يعني أولا حسان بن ثابت ما ترك رجل من قريش ممن ناصب النبي العداء إلا فضحه في شعره حتى يتهمهم في أنسابهم، يتهمهم في أنسابهم ويفضحهم فضيحة، يعني حتى كان بعضهم يخرج من قريش إذا علم أن حسان هيأ له قصيدة يخرج ويشقق لباسه، لأن خلاص سيكون سبة وعارا إلى الأبد. نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أهجهم وروح القدس معك، وكان أبو بكر الصديق يقف مع حسان فيسأل حسان فلان بن فلان ما نسبه، والله عبد أبو بكر من أعلم الناس بالأنساب، فيقول والله نسب فلان عنده مشكلة في كذا عنده مشكلة، فيأتي حسان بصاعقة من الشعر. نعم، ومن راجع ديوان حسان بن ثابت العظيم حقيقة وجد فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد عليهم شعره كان أشد عليهم من وقع النبل رضي الله عنه وارضاه. هذا الذي ما ترك أحدا إلا أوسعه ذما وشتما ممن ناصب النبي العداوة، لو كان ثبت عندهم أنه وقع في مثلمة أو في منقصة خلقية ما تركوه له. يعني هذا الذي يسبك قطعا أنت ستبحث عن ثغر له حتى تذمه به، كما يقال إن كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بحجر. هذا الذي يوصف يقال والله حسان بخيل، لو كان بخيلا هل سيصف هؤلاء يعني رؤوس قريش بمدامهم وسوء أخلاقهم حتى يذمه غيره بالجبن والبخل؟ ثانيا أن الشعراء مستهدفين، لأن الشعراء لهم مكانتهم في قبائلهم، وإذا أراد أحد أن يهدم شرف قبيلة يهدمها بفضلائها وزعمائها، وكذلك كان الشعراء. فلو كان حسان معروف بالجبن، لو كان معروفا بالجبن ما تركوه له، ولسمعنا في التاريخ والسير وغير ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله. أن حسانا كان بخيلا وهذا كله لم يثبت، وهذا كله لم يثبت ولم ينقل في كتب التواريخ وسير الناس آنذاك. هذا قلنا الحال الثالثة أو الوجه الثالث. الثاني الثاني الوجه الثالث في إبطال هذه أو في إبطال هذه المزاعم بشأن حسان رضي الله عنه هو أن مكث حسان في حصن تأوي إليه النساء والصبيان كان بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد استنفر النبي عام الخندق عامة المسلمين، يعني كان الجهاد متعينا على جميعهم، فمكث بعضهم كان بإذنه عليه الصلاة والسلام كما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه عام تبوك نعم في المدينة، فقال يا رسول الله أتتركني في النساء والصبيان نعم، ما جاء واحد قال علي رضي الله عنه بمكثه كان جبانا، معاذ الله، لأن النبي هو الذي استخلفه وبأمره عليه الصلاة والسلام مكث. وهنا فائدة في هذا في أثر علي، كانت الغزوة غزوة ماذا؟ تبوك، وكان الجهاد متعينا لأن فيه استنفارا، ومع ذلك قال النبي قال علي أتتركني في نساء وصبيان. وهنا نعلم غلط نقل إجماع العلماء على أن الجهاد إذا تعين يجب على النساء بغير إذن وليهن، هذا النقل غلط وليس بصحيح، والأصل النساء لا جهاد عليهن سواء كان جهادا فرض كفاية أو فرض عيان. وأيضا حديثنا هذا الذي تحدث عنه حديث الخندق لما حاصر المشركون المدينة كان الجهاد متعين، الآن الجهاد دفع، ومع ذلك استخلف النبي صلى الله عليه وسلم حسان على النساء والصبيان في بعض القلاع. نعم، وهنا نجد أنه لم يطلق هذا القول أنه يجب على النساء إذا تعين الجهاد النفير من غير إذن أزواجهن إلا بعض الفقهاء مثل الرملي وابن النحاس، بينما سائر الفقهاء لم يطلق هذا الحكم. نعم، هذا غلط توارد عليه كثير من الناس. طب نعود إلى أصل مسألة فنقول يعني خرجت شيخنا في بس نعم بعض النساء خرجوا وقتلنا مع رسول الله لا حرج، نحن نقول هل عليهن جهاد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فخروج مرأة خروج مرأة كما خرجت بعض النساء زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج، لكن إذا دخل عليها أو إذا أرادها بسوء الكافر فكما جاء في الصحيح من حديث أم سلمة لما اتخذت خنجرا قال النبي لما اتخذته؟ قالت حتى إن جاءني كافر شققت بطنه. فاتخذته بحيث إذا تسلط على الكافر صار متعينة أن تدفع عن نفسها. لكن بشكل عام إذا تسلط الكافر على الأمة لا نقول أنه يجب على النساء أن يخرجن، لا، الصحيح أنه لا، ليس على النساء جهاد، وإنما عليهن جهاد لا قتال فيه. فإن أرادهن على أنفسهن دافعن وجب عليهن القتال. لكن هل يجوز أنهم يخرجون القتال؟ نعم يجوز، فالمستحب لهن، وخاصة إذا احتيج إليهن، إذا احتيج إلى أحدهن صار في حقها واجبا متعينا. السؤال في آخر الدرس. نعود إلى الصمت. نعم، فنقول إن مكث حسان بن ثابت رضي الله عنه في النساء والصبيان كان باستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه، وأما عدم نزوله لقتل اليهودي على فرض صحة القصة، على فرض صحتها، فهو كمن عرض عليه شيء، كمن عرض عليه شيء. يعني نحن إخوان دائما محاكمة الأخبار والأحوال التاريخية يكون بمحض العقل والعرف، يعني أنت تقيس ما غاب على ما حضر. يعني أنت بعض الأحيان تعرض عليك بعض الأمور، والله يأتيني مثلا واحد يقول والله فيه مرتد تقتله، قل والله خلو فلان يقتله لا نقتله، هكذا باب يعني عدم الرغبة. فهو هذا يجده أحد ولا في نفسه يعرض عليه أمر فيقال ما يعني ما يجد في نفسه رغبة حتى يعني يعمل بهذا. فحسان رضي الله عنه يعني ما أتته أم صفية رضي الله عنه لم يكن، نقول أنه لم يكن له رغبة رضي الله عنه في أن ينزل، وخاصة أنه لم يجد خطرا في يعني وجوده في حصن المحاصينة. قال ليش أنزل وأقتل وقد يسبب إشكاليات وقد ها؟ اي نعم، فليست له رغبة ولا ما يفسر والله أن هذا جبن منه وعدم شجاعة، لا، من الذي يفسر بمثل هذا؟ نحن بمحض العرف والعادة قد يعرض على الإنسان أمرا يرغب عنه فيه بمجرد يعني عدم يعني محبته له أو عدم جدواه عنده فيتركه، ليس جبنا ولا ذخلا ولا غير ذلك. وهذا كله مع القول بصحة أو بفرضية صحة القصة، وبالتالي نقول أن اتهام حسان رضي الله عنه بالبخل هذا ذنب وفسق يجب على صاحبه أن يستغفر الله عز وجل منه ويتوب. وكما قلنا ليست، وهذا هذا الأمر يعني الذي ذكرناه آنفا من الإبطال ما ذكر في قصة حسان أورده الإمام أبو القاسم السهيلي في كتابه العجاب، الروض الأنف، الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام رحمه الله تعالى. السهيلي في كتاب الروض الأنف، هذا كتاب من حقيقة أعظم الكتب المصنفة في التاريخ والسيرة، وهو موجود عندنا يعني أتينا به. طيب، هذه المسألة يعني كما ذكرنا استفتى فيها بعض الإخوة، فأحببنا حقيقة أن أتصل فيها لأهميتها وحتى يعني نكون على بينة من ذلك. طيب، معنا يا إخوة، جزاكم الله خير يا إخوة، بدون صوت، بارك الله فيكم، واحد المجلس جزاكم الله خيرا. طيب، ننتقل أيها الأحبة إلى موضوعنا الذي نحن بصدد الحديث عنه. ما قصد أقول تفريق الإمام أحمد رحمه الله بين شتم أبو بكر وعمر وبين شتم عثمان. جزاك الله خير. هنا حتى نكون أيضا على معرفة واطلاع، سلمكم الله، تقدير أفضلية الصحابة وتواتر شرفهم وفضلهم نسبي، يعني يدخل في باب الاجتهاد. ورفع الصحابة أنا أرى أن فضله متواتر، نعم، وآخر لا يرى أنه فاضل لكنه لم يبلغ درجة التواتر. معاوية مثلا ابن أبي سفيان رضوان الله عليهما، تجد أن بعض العلماء يقول أن فضله بلغ مبلغ التواتر، فالطعن في دينه كفر. وبعضهم يقول لا، لم يبلغ حد التواتر فلا يبلغ به درجة الكفر، فلا يبلغ به وإن كان فسقا وإثما. نعم، فهنا لما قال أحمد رحمه الله أن الطعن في عثمان زندقة، لعله رأى أن مرتبته دون مرتبة أبي بكر وعمر، فالطعن فيه لا يكون إلا من منافق، لكن لا يجرى عليه حكم الكفر. هذا ما يفهم من الرواية عن الإمام أحمد، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. لكن يا إخوة خذوها قاعدة، إذا احتمل القول أو العمل حكم كفر أو حكم فسق فالأصل أنه يحمل على الفسق، الأصل أنه يحمل على الفسق ما دام أن القول أو العمل يطأ عليه الاحتمال، لأن حكم الكفر أو التكفير لا يكون إلا بناء على كفر ظاهر لا كفر محتمل. يعني الكفر نوعين، كفر ظاهر واضح جلي بين، وكفر محتمل، يعني كلمة قد تحتمل كفرا وقد لا تحتمل، فهذا لا يجوز التكفير به، فهذا لا يجوز التكفير به، كما نقل أهل العلم رحمه الله الإجماع عليه، ذكره ابن عبد البر رحمه الله فقال أجمع أهل العلم على أن من ثبت له الإسلام بيقين لا يزال عنه هذا الوصف إلا بيقين، إلا بيقين. وما دام أن الأمر في دائرة الاحتمال فإنه عندئذ لا يبنى عليه الحكم، والله تعالى أعلم. لعلنا نقتصر على هذا ونشرع في موضوعنا إخوة حتى ما نطيل. حكم الزندقة يشمل زندقة نفاق، يعني يراد به، يراد به النفاق، لكن للزندقة في أيضا أوصاف وأحوال ومراتب قد نتعرض لها إن شاء الله في حديث عن أحكام. طيب أيها الأحبة، إن من الأهمية بالمكان وخاصة لطالب العلم أن يتفقه ويتعلم الفضائل والآداب، الفضائل والآداب، كما ذكر أهل العلم رحمهم الله كعبد الله بن المبارك قال: نحن إلى أحوج إلى قليل من الأدب منا إلى كثير من العلم، نحن أحوج إلى قليل من الأدب منا إلى كثير من العلم. هناك بعض من وفق لطلب العلم والبحث عنه وحصل علوما ومعارف، إلا أنه لم يوفق في هديه ولا في حسن خلقه ولا في آدابه مع ربه ولا مع نفسه ولا مع غيره. ولهذا كان العلماء رحمهم الله يعقدون مجالس لطلب حسن الخلق ولمعرفة الأدب، فتجد أن هناك صنفت مصنفات ودونت دواوين، بل لا يخلو كتاب مما صنف في السنة من كتاب أو باب معقود في الأدب، من كتاب أو باب معقود في الأدب. فلا شك أن طالب العلم هو أولى الناس بالتحلي بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة التي تستوجب له رفعة في الدنيا وشرفا في الآخرة عند ربه تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل من فضله. فحقيقة نحن سنستمر على هذا المنوع، بحيث أننا من غد إن شاء الله حينما نبدأ في درسنا الفقهي، سواء أن يكون الدرس الأول أو الثاني، يكون في بعضه الحديث عن بعض آداب طالب العلم، الحديث عن بعض آداب طالب العلم، لأنه لا بد لطالب العلم أن يعرف بهديه من بين سائر الناس، أن يعرف بهديه وسمته وصلاحه وخلقه من بين سائر الناس. وإلا إذا كان طالب العلم فاحشا متفحشا بذيء اللسان سيء الخلق شرس التعامل، وإلا فما فائدة العلم وما ثمرته؟ فالعلم أيها الأحبة يذلل، نعم يذلل النفوس ويكسرها. فتجد الرجل يدخل في بداية لهذا العلم شامخا ذو أنفة، ثم ما أن يفتح عليه في هذا العلم حتى تنكسر نفسه ويعرف قدرها، فيهذب خلقه وتسمو فضائله. وهذا بعض ثمرات العلم، وهذا بعض ثمرات العلم. فنقول نعم. ولهذا أيها الأحبة، ما زال العلماء رحمهم الله ينقضون على الإمام أبي محمد ابن حزم الظاهري رحمه الله سوء خلقه مع باقي العلماء والأئمة، فكان رحمه الله إماما فحلا لا يجار ولا يبار في الفقه في زمنه، ومع ذلك تجد أن كثيرا من العلماء طعن في علم ابن حزم، بل ولم يعتبر بخلافه. يعني إذا وردت مسألة قال أهل العلم بقول وخالف ابن حزم لم يعتبروا به، بل وأسقطوه من طبقة طلبة العلم وأدخلوه في طبقة عامة الناس. نعم، كما حصل من الأئمة الشافعية ابن قيق العيد النووي وغيرهم من أهل العلم، قالوا أن خلاف الظاهرية لا يعتد به إذ هم ليسوا من العلماء بل ولا من طلبة العلم، إنما هم في حكم سائر الناس. هذا تحامل وتعصب غير سديد، بل أكثر من قال بهذا القول لا يبلغون عشر معشار علم ابن حزم رحمه الله، كما قال ابن القيم رحمه الله أكثر من طعن فيه وتعصب عليه لا يبلغ علمه عشر معشار علم ابن حزم، لأنه يعني كان من الأئمة المجتهدين من كبار أكثر المتفننين يعني دراية ورواية. لكن ما الذي قاد أهل العلم إلى اتخاذ مثل هذه المواقف؟ سوء خلقه رحمه الله ورحمة واسعة من خلال كتبه ومصنفاته وشدة طعنه في الأئمة والعلماء. وهذا ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله، قال وفي قلبي ميل إلى أبي محمد بن حزم. الإمام الذهبي يقول أنا في قلبي دائما أميل إلى أبي محمد لشدة نصرته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوة مأخذه ويعني وشراسة حجته. رجل إذا احتج بحجة حقيقة أقنع خصومه، كما قال بعضهم لو أراد أن يقنع الناس بأن هذا الجدار ذهبا لأقنعهم، يستطيع أن بقوة حجته وسيلان قريحته واتساع علمه وتفننه أن يبهر خصمه. ولهذا كما يقال لا ينصح طالب العلم بداية بالنظر في كتاب ابن حزم. لماذا؟ لأنه أمام رجل ذو خصومة، بمعنى أنه نفسية ابن حزم رحمه الله ذا نفسية آثرة، من يقرأها يؤثر مباشرة، يظن من خلال سياق ابن حزم واستدلالاته وتشغيبه نوعا ما وطعنه في المخالف أن هذا هو القول الفصل ولا يعتبر بقول مخالفه، فتأثر شخصيته. فطالب العلم الذي لم يطلع على أقوال العلماء ولا الآئمة ولا يعرف أصول استدلالاتهم ولا فقههم ولا نظرهم، حينما يطلع على كلام ابن حزم يقول ما أحد من أهل العلم على خير، يعني يطعن رحمه الله في هذا ويرجع على هذا ويشغب في هذا ويقول فلان ذهب إلى هذا المذهب العالم الفلاني لعنه الله، ويقول في آخر تفن ثم أفن لي أصحابي هذا المذهب، فتحس أنك داخل معركة يعني كلامية. ولهذا قيل لسان ابن حزم وسيف الحجاج قرينان. نعم، وكان يسمى كما قال ابن القيم رحمه الله من جنيق الغرب في دمغه بحجته وتقريراته العلمية كأنما هو من جنيق يضرب خصمه رحمه الله ورحمة الله. فإلى هذا العلم لاحظ أن العلماء كلهم يعني ذموا أبا محمد بن حزم لشتيمته وطعنه بأهل العلم رحمهم الله. وهذا بطبيعة الحال له أسبابه الاجتماعية والنفسية وحتى العلمية، وأكثر من فصل في هذا حقيقة يعني محمد أبو زهرة في كتاب ابن حزم أراءه وحياته، كتاب جيد حليم بالقراءة. يعني أهل الأندلس وطبائع الأندلسيين كذلك طريقة تلقي ابن حزم رحمه الله للعلم، تجد أيها الأحبة أن الذي يتلقى العلم أكثر تلقيه عن الكتب والمصنفات من غير الأخذ عن الشيوخ، نعم، تجد عنده دائما شراسة في خلقه وعدم تصور لأبعاد المسائل والعلوم، فيقرأ الكتاب ويجمد عليه ويظن أن ما يقرأه هو الحق الذي لا محيص عنه، لكن الذي يكثر شيوخه نعم ويأخذ عن كثير من العلماء لا تكون له عقلية واسعة ونظرة ثاقبة وبعد في الطرح والفكر وبعد في الطرح والفكر ولا تجد أن علماء الإسلام وأئمة الدين كانوا يكثرون من الشيوخ والعلماء. الإمام البخاري كان له 1000 شيخ 1000 شيخ 1000 إمام أخذ عنه العلم. كذلك الإمام أحمد يعني عشرات ومئات بل آلاف العلماء والشيوخ. وهذا الذي يجب لطالب العلم إذا عرف أن أحدا ممن من إخوانه رزق علما فاقه فيه فيأخذ عنه هذا الذي وفقه الله عز وجل. طبعا نخرج من هذه المضيق بمعرفة آداب طالب العلم وفضائله التي تجب عليه. فنبدأ بأول أدب، الأدب الأول من آداب طالب العلم. الإخلاص لله تبارك وتعالى، يرحمك الله. الإخلاص لله تبارك وتعالى وهو أن ينوي بطلبه للعلم وجه الله والدار الآخرة. فإن العلم عبادة من أعظم أنواع العبادات، وإذا عرف هذا علمنا أن كل عبادة شرط صحتها الإخلاص لله عز وجل. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا أمر أيها الأحبة واضح بين. فبعض الناس خطأ وسوء توفيق يطلب العلم لذات العلم، يطلب العلم لذات العلم وللذة المعرفة. فأنتم أيها الأحبة تدركون وتعلمون أن للعلم لذته بل فتنته، ومن سلك هذا المسلك وآثر هذا الطريق أحس بهذا وشاهده. فالعلم له لذته سبحان الله، بحيث أنها قد تصرف صاحبها عن الحق ويترك بعض الحقوق الشرعية فقط من باب لذة القراءة والنظر والاطلاع والمعرفة والثقافة. أمر مشاهد بين. فأنت يا طالب العلم إذا بدأت قد تثقل عليك القراءة بادئ الأمر، قد يصعب عليك الحفظ، لكن انظر لحالك بعد شهرين بعد 3 بعد 4 تجد أن هذا هو أكلك وشربك، بل قد تترك كثيرا من أكلك وشربك للاستغراق في هذه اللذة التي تعيشها. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، لأن هذا الوحي وهذا القرآن والسنة لن يقوموا به إلا حملته. فالله عز وجل يجعل لهذا العلم لذة، كما أن الله عز وجل بحكمته وتقديره لما أراد إبقاء النسل البشري نعم رزق أو خلق الشهوة في الرجل والمرأة حتى يأتي بعضهم بعضا، فيبقى تبقى حكمة الله عز وجل ويبقى مراده من خلقه. كذلك الله عز وجل بكفالته لتكفله بحفظ الدين واستمرارية القيام بشريعة الله عز وجل جعل لهذا العلم لذة، وحلاوة يعني مجلبة للذهن والقلب. فإذا سلك الإنسان هذا المسلك من غير أن يعالج نفسه ويراعيها ويراجعها، قد يغفل عن إرادة وجه الله عز وجل في هذا العلم، فما يطلب العلم إلا من أجل العلم. ولكنه إذا اتعظ وتذكر وراجع نفسه في كل حين، وتذكر أنه أن هذا العلم هو عبادة، لا هو بتعلم مسألة، بتعلم فائدة، ارتفع درجتك عند الله عز وجل. أي فائدة تحصلها أو أي علم تدعو إليه تكون أنت حصلت رتبة وشرفا عند الله عز وجل. حتى أهل العلم رحمه الله ذكروا في الحديث الصحيح إن الملائكة أو إن الحيتان، الملائكة والحيتان في البحار والنمل حتى في جرحها لا تستغفر، أو نعم لا تستغفر لطالب العلم أو لا تدعو له بالمغفرة لأهل العلم للعلماء. قال أبي عمر رحمه الله أن هذا يتحقق في كل من علم مسألة وحدث بها، لكل من علم مسألة وحدث بها يتحقق في هذا الفضل. فالإنسان إذا أولا تذكر أن العلم عبادة، وكما قيل العلم صلاة السر وعبادة القلب، العلم صلاة السر وعبادة القلب، علم أنه لن ينال القبول ولن يحقق الفضل في هذه العبادة إلا بإرادته وجه الله عز وجل. واعلم أن إصلاح النية في طلب العلم عزيز. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله على جلالة قدره وسعة علمه ما عالجت، يقول رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. فمرة أنوي بها وجه الله ثم أغفل، فأنوي العلم للعلم ثم أغفل، وقد أنوي أتقرب بهذا العلم وأحقق به وجاهة وشرفا، فيقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله هل طلبت العلم لله؟ فقال رحمه الله هذا عزيز، يعني أن أقول كل طلبي للعلم كان إرادة، قال هذا عزيز يعني صح، ولكنه شيء حبب إلى القلب. وهذا رحمه الله قاله على جهة التواضع واتهام النفس، وهكذا أهل العلم وطلبته لا بد أن يكونوا على هذا الحال، تتهم نفسك في كل حال أيها الأحبة. ما يرى نعم ما يرى طالب العلم أو العالم لنفسه شيئا، ما يرى لنفسه شيئا. فالإمام أحمد رحمه الله لما سئل هل طلبت هذا العلم لله، قال أما أن أقول هذا عزيز صعب، ولكنه شيء حبب في القلب فسلكنا هذا المسلك. يعني نقول اللهم سعى، يعني الذي نقطع به أن الإمام أحمد طلب العلم وأراد به وجه الله، وإلا يعني وثمرة هذا وأثره وبركة الله لعلمه، وأن جعل إماما للناس، وأن جعل إماما للناس، وذلك بصبره ويقينه رحمه الله تعالى. لكن كما قلنا اتهام النفس وهضمها هو من أعظم سمات أهل العلم العارفين بالله. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله العارف بالله، يعني أصحاب المتعلقين بالله الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، لا يعاتب ولا يضارب ولا يطالب. قال العارف بالله لا يعاتب ولا يضارب ولا يطالب، يرضى يعني بمعنى أنه يرضى بقسمة الله عز وجل فيه. وهذا أمر أيها الأحبة ذو مرتبة عالية سامية لا يبلغها إلا أصحاب الهمم والنفوس العلية. نسأل الله عز وجل من فضله. طيب أيها الأحبة، لكل شيء دلائله وعلاماته، نعم، فما علامة أن يكون طالب العلم مخلصا لله عز وجل؟ هناك أربع علامات حتى لمن أراد أن يختبر حاله. العلامة الأولى أن يكون قصده في طلب العلم تحري الحق واتباع الهدى، لا طلب ما يوافق هواه من الأقوال والمذاهب. يعني إذا جاء طالب علم وفتح كتابا في الفقه يعني ينظر أين الحق الذي يمكن أن يواجه به ربه يوم القيامة، لا أن يطلع في الكتب وينظر في المصنفات أين القول الذي وافق ما أنا عليه أو يوافق ما أهواه وأشتهيه، لا أين القول الذي هو مراد الله عز وجل، أين مراد الله من هذه الأقوال حتى أعبد الله على بصيرة. هذا من أعظم أدلة أن طالب العلم وفق للإخلاص لله عز وجل. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال الله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. العلامة الثانية أن يعمل العالم وطالب العلم بما تعلمه، كما كان عليه حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره أنهم كانوا يتعلمون يقرؤون على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يجاوزونها، يعني 10 آيات فقط، حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل، فطلبهم للعلم هو للعمل به. ولهذا ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله أحد أكابر علماء من ظاهرية شاطبي هو نفسه عالم القرآن، لا لا شيخ من علماء ظاهرية اثرت بهذا غفر الله لك، من علماء مالك اشهر كتبه الاعتصام والموافقات. زين بارك الله فيك فيكم جميعا. هذا الامام الشاطبي رحمه الله اخوان صنف وضع كتابين حقيقه عمده في بابيهما، من اعظم المصنفات في العلوم التي اراد بها ارادها الامام الشاطبي، وكتاب الموافقات في مقاصد الشريعه، هذا علم غزير عزيز، والاعتصام في الاعتقاد. فالإمام الشاطبي رحمه الله ماذا يقول في الموافقات؟ يقول أن العلم قيمته أو ليست له قيمة من حيث هو، ليست له قيمة في الشرع، في الشرع من حيث هو، وإنما من حيث تعلمه للعمل به، وإنما من حيث تعلمه للعمل به. فأنت حين تتسع مداركك وتعرف أنواع العلوم والفهوم ومع ذلك لا تعمل بما علمت ما كأنك حصلت شيئا، ما كأنك حصلت شيئا، بل صار الأمر حجة علينا يوم القيامة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. العلم ليست له في الشرع قيمة من حيث ذاته، يعني من أجل ذاته، من حيث ذاته، وإنما قيمته من حيث العمل به. قال الله عز وجل: كبر مقتا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كبر مقطع من الله أن تقولوا ما لا تعلمون. نعم، ماذا ذكر؟ كبر مقطع من الله. نعم، نعم، كبر مقطع عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نحن ماذا ذكرنا يا إخواننا؟ تعملون؟ لا، كبر مقطع عند الله، كبر مقطع عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقطع عند الله أن تقول ما تفعل. سورة الصف، سورة الصف، ذكر كبر مقطع عند الله أن تقولوا ما لا تفعل. نعم أيها الأحبة، كذلك يجب على طالب العلم أن يعمل بكل ما يستطيع، أو أن يعمل بما يستطيع من كل ما علم. ولهذا لا لا، هذا في تفسير الوجه الثاني من أدلة أو علامات الإخلاص في طلب العلم. فأنت أيها الأحبة حين تدرس بابا من أبواب الفقه، أو بابا من أبواب الفضائل، أو بابا من أبواب الذكر، فأنت لا تدرسه من أجل معرفته والعلم به، وإنما الأصل أن تدرسه وتعرفه وتعلمه من أجل أن تعمل به مباشرة، تعلمه لتعمل به، هذا هو المقصود منه. وإلا كما قال العلماء سار، يعني صار هذا العلم كسائر أنواع علوم الدنيا، كعلم الرياضيات في الزمان لن تحصل منه أجرا، لن تحصل منه أجرا، ويبقى أن يكون حجة عليك يوم القيامة، لأن هذا القرآن يأتي يوم القيامة حجة لك أو عليك. الحديث في يسأل ماذا عملت في معارك. نعم، لا شك هذا الذي يسأل عن أربع، ومنها أن يسأل ماذا علمت، عملت فيما علمت. طيب، فالشاهد أيها الأحبة هذا لابد أن يكون في عين الاعتبار، وأن يكون مقصودنا من طلب العلم هو العمل به، حتى لا نقع في هذا المقت، وهو قول الله عز وجل كبر مقتا، والمقت هو أشد البغض، والمقت هو أشد البغض. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لهذا كان الإمام أحمد رحمه الله، بس مثلا شيخنا تقول كبر مقطع عند الله تقول ما تعلم. طيب، إحنا ضدنا من الجماعة لكن من بداية الأحداث كانوا يمنعون الشرع من خروج الجهاد، مع أن الشرع أكثر الثاني يذكر بالجهاد. مع ذلك يعني هذا كان واقع خصوصا في جبهة النصرة، وإلى منذ البعثة إلى ما خرج من غزوة حتى ذكر من الوحيد. جيد، طيب، قبل أن نأتي على هذا نقول من حرص أئمة السلف والعلماء كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: نعم، ما تركت سنة علمتها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعملت بها، ما تركت سنة علمتها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها ولو مرة. قال التخضير. يعني نعم، فالإمام أحمد رحمه الله يقول ما من شيء نقل عن النبي سواء بقوله أو عمله أو حاله إلا وأعمل به، حتى أنه سمع حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، فذهب الإمام أحمد قال احجمني فأحجم وأعطى دينارا، من باب الاقتداء والامتثال بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يكن أمر عبثا، ماذا خرج هؤلاء أئمة دين وجهابذة من جهابذة الإسلام رحمهم الله، وبقدر اتباع طالب علم النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بمقتضى شرعه يكون درجته ورفعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما ما ذكرت من قضية نزول الإخوة طلبة العلم هذا أنا أقول غير وارد، والله المستعان هؤلاء هم طلبة العلم الشرعيين، كل أسبوعين تقريبا يأتينا نبأ استشهاد الإخوة، نسأل الله عز وجل يتقبلهم ويرفع درجاتهم. والأصل حقيقة أن يكون طالب العلم هو في مقدمة سرايا الجهاد وكتائبه وفي الجبهات وعلى ساحة الرباط، ولا يعذره حمله للعلم أن يتخلف عنه، بل إن لم يقوده علمه إلى هذا المقام وإلا فلا خير فيه. لكن هناك حالات استثناء، ويظل الاستثناء استثناء، كأن تكون جماعة تقول أنا لو ذهب هذا يعني سيفسد علي الجماعة، يعني ليس فيهم من يقوم فيهم ويربيهم ويعلمهم ويدرسهم أحكام الجهاد التي بها تصلح الجماعة، التي بها تصلح الجماعة. هنا نقول لا، قد يتعين عليك لا تذهب، قد يتعين عليك ألا تذهب، نرجع هذا الأمر عند من؟ عند أميرك. وأن تعرف شيخنا أن جهادنا اليوم ليس كما يصوره البعض أنه مجرد دفع عدو، لا، هو جهاد لدفع العدو ولعمارة الأرض. يعني نحن اليوم تجاوزنا مرحلة بفضل من الله عز وجل ونعمته مجرد قتال العدو إلى مرحلة إقامة سلطان الله عز وجل في أرضه وإقامة حكمه، والذي هو قد يكون أعظم في بعض الأحوال من دفع العدو. فإقامة حكم الله وبسط سلطانه في أرضه من أعظم واجبات الديانة. فإقامة المحاكم، يعني أنت الآن تحول هذه الدار من صفة الكفر إلى صفة الإسلام، تكون دار إسلام الآن حينما تقيم المحاكم الإسلامية وتقيم شريعة الله عز وجل وتفتح المساجد وتفتح العلوم فتتحول هذه الدار من دار كفر إلى دار إسلام بهذه الأعمال وبهذه الإنجازات. فهنا أيضا عمل شريف عظيم جدا. أنا حين يكون لي في الجماعة قاضي واحد، نعم أقطع وأنهاء عن النزول، أنهاء عن نزول السلاح حتى يقيم القضاء الذي أنا أحتاجه. لكن ولله الحمد والحالة التي نحن نعيشها، هناك ولا لا أقول وفرة، ولكن هناك نوعا ما يكفي. ففي طبيعة الحال الأصل أن لا تخلو ساحة الرباط من الإخوة، وهذا الذي يعمل به. وأنتم سمعتم قبل 4 أيام استشهاد أخونا كان مسؤول دعوة الإرشاد في حلب، نسأل الله عز وجل أن يتقبله ويرفع درجات فعلين الشيخ أبو حفص الليبي، نسأل الله أن يرفعه ويتقبله، والله المستعان. طيب، الوصف الثالث من علامات ودليل إخلاص طالب العلم أن يبلغ ما عنده من العلم خاصة، أن يبلغ ما عنده من العلم خاصة ويدعو إليه. ويتأكد عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه وطلب الناس إياه. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآيات من بعد ما بيناه للناس في الكتاب لا يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالشاهد أيها الأحبة أن من دلائل إخلاص طالب العلم في علمه وإرادته وجه الله عز وجل أن يغتنم المواطن، بل ويسابق فيها للدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ دينه والتبشير برسالته. أما أولئك الذين يبتلون بعلم ومعرفة ثم يكون حلس بيته أو أرضه ثم يبخل بدعوته وتعليمه، فهذا دليل على أنه لم يرد به وجه الله عز وجل. لأن الذي أراد به وجه الله يعلم أن الله لن يرضى عنه حتى يبين دينه وعلمه وحتى يدعو الناس إليه، كما قال بعض السلف: أحب الناس إلى الله. اسمعوا يا إخوان، أحب الناس إلى ربنا، أحب الناس إلى الله. من يعرفهم به أحب الناس إلى الله، من يعرف الناس به بربه، من يعرف الناس بربه. يعني أنت تأتي إلى الخلق فتعرف الناس بالله عز وجل، الله يرضى عنك لأنك أنت ويحبك لأنك تعرف الناس به تبارك وتعالى. فأحب الناس إلى الله من يعرف الناس بالله تبارك وتعالى. ولا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل من أشرف مقامات التعبد، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، أن الدعوة إلى الله عز وجل من أشرف مقامات التعبد. والله عز وجل قال في محكم كتابه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. في حديث من لجم علما فقد لجم. طيب، قال الإمام الحسن البصري رحمه الله في تفسير هذه الآية لما كان بالبصرة، قال: هو المؤمن أجاب الله في دعوته ثم عمل بما أجاب الله فيه من دعوته. هو المؤمن أجاب الله في دعوته ثم عمل بما أجاب الله فيه من دعوته ثم دعا الناس إلى ما أجاب فيه قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا حبيب الله، هذا ولي الله. معنى هذا أيها الأحبة، من منكم وهو يكتب هذه المقالة ينوي أنه إن رجع إلى قومه أو إلى إخوانه أن يبلغهم هذا الذي كتبه؟ هذا هو المقصود يا إخوة، أن يكون عندك نهم في التعلم للتعليم، التعلم للدعوة للتبشير. يعني كل ما تخطه من سوداء على بيضاء ستبلغه. هذا أشرف مقامات التعبد، لأنه وظيفة الأنبياء والرسل، وظيفة الأنبياء والرسل. هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا هو المقصود يا أحبة. ليس المقصود أن والله تنال العلم كله أو أن تحيط بمسائل الفقه جلها حتى تبلغ الناس وتدعوهم إلى الله. هذا أبو بكر رضي الله عنه، نزلت آيات في أول الإسلام ثم يعني في الأيام الأولى، ما نزلت إلا اقرأ، ما نزلت إلا قول الله عز وجل آية اقرأ، مع ذلك دخل في دين الله عز وجل من خلال أبي بكر أكابر الصحابة وأخيارهم، وعلى رأسهم عشر من المبشرين بالجنة، عثمان وابو عبيدة وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهي لم ينزل الدين كله بل ولا جلها بل ولا بعضه، إنما شيء يسير منه، مع ذلك بادر رضي الله عنه بالدعوة إلى الله عز وجل وتبليغه. وأنتم كما أشار أخونا الحجي أبو علي صلى الله يبارك فيه إلى قضية كيف كان النصارى والمبشرين أصحاب الدعوات الاستشراقية حرصهم على تنصير الناس وإكفارهم وإخراجهم من دين الله عز وجل: فلا يكن الكافر أجرأ منك على باطله. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة. تجد أن بعض الإخوة غفر الله لهم، يعني ممن وفق لهذا المنهج وحمل السلاح ومعرفة ما في كتاب الله عز وجل، وتجده باردا ساكنا خامدا، وتجد أن بعض دعاة الضلالة والانحراف على ضحالة علمه وجهالته وحتى عدم تيسير الأمور له، تجده يعمل ويكد ويتعب ويجاهد وحتى يسعى إلى غايته، وهو صاحب منهب منحرف أو دين هدام أو غير ذلك. وخاصة الآن يا أخوة، الآن كلمتك ليس لها سلطان إلا سلطان الله عز وجل. قديما لما كنا في بلاد الطاغوت وتحت أنظمة الكفر وسلطانهم، قد يكون الإنسان عذر في التقية أو كتم ما يعتقده، ولكن اليوم أنت في بلد أو في دار إسلام ولك الكلمة ولك السطوة ولك الأستاذية، فالعجب أن يبخل بعضنا مع هذا كله بتبليغ كلمة العلم والدعوة إلى الله عز وجل بعد أن رزقه شيئا من ذلك. ولهذا إياكم أيها الأحبة أن يتكاسل الإنسان أو يعجز أو يبخل عن نشر علمه ودعوته، لأن نشر علمه ودعوته من أعظم علامات إخلاص العبد لله عز وجل في طلبه للعلم. العلامة الرابعة، وهو أن يصبر على ما يصيبه من جراء طلبه للعلم، أن يصبر على ما يصيبه من جراء طلب العلم، فإن هذا كان سبيل الأنبياء عليهم السلام. قال الله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال العلماء: فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لعلنا أيها الأحبة نقتصر على هذا القدر، وأيضا تتفرغون لأذكار المساء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم كل خير وصالح، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.